يا ظنتي يوم المساير دك وتفرق والعين جاها بلاها عيني جزت يوم المخالج نام ومت النهل جازية من دواها قمت اجتل بجني خلوج على بول عيلة على الورقة وغني غناها يا حمس قلبي حمس بنن على ضو تحمس على شعلة وصلف هواها صلف هواها والحطام شعلته سوى الربعة القشرة قصيف ذراها حماسها متعلم حمسها تومه يعرف الناجحة من نياها حاسها وحرمسها وكتها بلا نوم تحرجة متعدية مستواها على ربوع خلتهم يوم قفوا على الجمال اللي طوال نخطاها يا بو شري الدن ما تقطع الدوع ملية ما قط شافت نماها عصى البواطن ما بها قارة لو من جيش بالثاني بخيص شراها وفي شف بالي يا قصيري تعنوا تنحروا دار الفوادي بغاها. هذه القصيدة لأبو غريب الوالدي. قال أبو غريب كان عنده جماعة قبل يسيرون عليه ويسهرون عنده بالليل ويستانس وياهم وسروا وطال عليه الليل الحال ما عنده أحد تذكر وعنده ربع له سروا وخلوه قال يا ونتي يوم المساير دكوا تفرقوا والعين جاها بلاء عين جزت يوم المخاليج ناموا ما تنهل جازية من دواها قمت اجفل بسن خلوج على ضوء والعيل على الورقة وغني غناها يا حمس قلبي حمس بنن على ضوء تحمس على شعلة وصلف هواها صلف هواها والحطب شعل تهسو والربع هالقشرة قصيف ذراها أما سمت علم حمس هتو ما هو يعرف الناجحة مني إياها حاسة وحرمسة وكته بلنو متحرجة متعدية مستواها على ربوع خلتهم يوم قفوا على الجمال اللي طوال نخطاها يا ابو شري الدن ما تقطع الدو عملي ثم قط شافت نماها عصى البواطن ما بها قولت اللو من جيش من ثاني بخيص شراها وفي شف بالي يا قصيري تعنوا تنحروا دارهم فوادي بغاء. هذه القصيدة لأبو غريب الوالدي يوصيني فيها. قال أبو غريب غريب أنا يبد لمن مغيبة لا بد من درب بعيد صعيب افهم وصاتي والمثل يوم أجيبه سلين قلبك للوصايا لبيبي ميرن عندي لك وصات عجيبة افهم وصاتي تنفعك يا غريب ارد العدود اللي السمى نجيبة ترى رسوس الورد ما تثيبي الرس لو بشبش تغور جليبه يتعبك ما هلو تراها جريبي وترى الفتماريته من صحيبه والذيب ما له صاحب كود ذيبي كل على طلعه عي العيبة حتى تعال يلقى ثعله لعيبي وتعب ترى درب المراجل صعيبة قبل تبين في عوارضك شيبة. هذه قصيدة للشاعر محمد بن راشد العفاسي بغريب.